خصاله وأوصافه أفضل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصالا مختلفة، ويجيب العلماء عن اختلاف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عليه الصلاة والسلام راعى أحوال السائلين، راعى أحوال السائلين وبين لكل ما يراه مناسبا له. فمن يتوقع منه شيء من الحرص أو شيء من الكبر وجهه إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام، ومن يتوقع منه أن يقع منه أذى لغيره من المسلمين نبهه إلى خطورة الأذى وإلى ضرورة رفع الأذى عن المسلمين. لذلك جاءت الإجابات مختلفة، هذا ما شرح به أهل العلم. ونلاحظ إن هذا الباب ساق فيه الإمام مسلم رحمه الله حديثين، أولهما من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وثانيهما من مسند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، كما أنه ساق حديثا من مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فكأنه أورد ثلاثة أحاديث في موضوع واحد. وقبل أن نعرض الكلام على هذه الأحاديث الثلاثة ونتناول معرفة الرواة والشرح، نعرض ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث الباب السابق، ألا وهو حديث عبد الله، حديث سفيان بن عبد الله الثقفي. حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، والذي ترجم له الإمام النووي بقوله جامع أوصاف الإسلام، وذكر فيه حديث سؤال سفيان ابن عبد الله الثقفي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول له قولا جامعا في الإسلام لا يسأل غيره عنه، وأن يرشده إلى ما ينبغي أن يكون عليه من حيث التزامه بالإسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استقم على ما آمنت به من حيث أداء الواجبات واجتناب المحرمات. علق الإمام النووي على هذا الحديث قائلا، قوله قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، هكذا جاء في الشرح. والذي كان قد عرضناه في المتن قل آمنت بالله فاستقم هكذا عندكم في النسخة ولا ثم استقم؟ نعم ثم استقم، النسخة اللي بين أيدينا فيها فاستقم، يعني بدلا من العطف بثم عطف بالفاء. يقول الإمام النووي رحمه الله قال القاضي عياض، يعني في شرحه لهذا الحديث في كتاب مسلم، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أي من الأحاديث التي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم فيها جوامع الكلم. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مما اختصه الله به أنه أعطاه جوامع الكلم، أنه أعطاه جوامع الكلم، وجوامع الكلم أن يأتي بألفاظ يسيرة لكنها تحمل معاني كثيرة، وهذا من الإعجاز، وهذا من علامة نبوءته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وهو يعني قوله آمنت بالله ثم استقيم، يقول مطابق لقوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقولهم ربنا الله هذا تعبير عن الإيمان، وقوله سبحانه وتعالى في شأنهم ثم استقاموا أي التزموا تعاليم الإسلام، أي حدود الله وآمنوا به ثم استقاموا، فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا، يعني إلى أن ماتوا على ذلك. نعم ما اسمع، ثم استقاموا أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا. نعم فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا، إلى أن توفوا على ذلك. قالوا على ما ذكرناه، يعني من هذا التفسير أكثر المفسرين من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، يعني من علماء التابعين فمن دونهم. وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى، يعني قل آمنت بالله ثم استقم. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى فاستقم كما أمرت، قال ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية، لأن فيها أمر بالاستقامة، والأمر بالاستقامة يقتضي الالتزام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. قال ولذلك قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه حين قالوا، يعني قالوا له قد أسرع إليك الشيب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والشيب في رأسه وفي مفرقه وفي لحيته قليل، حتى إن بعضهم كان يقول لو أردت أن أعد الشيب في لحيته لاستطعت، أي من قلته، لكنه مع ذلك أخبر بأنه أسرع إليه الشيب. ولما سئل عن ذلك قال شيبتني هود وأخواتها، يعني سورة هود وأخواتها التي جاء فيها قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قالوا قد أسرع إليك الشيب. قال شيبتني هود وأخواتها. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته قال الاستقامة يعني يعرف الاستقامة قال الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. قال وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج من المعهودات والمعهودات يعني الأمر العادية الأمور العادية الأمور التي عهد الناس فعلها لأنها خروج من المعهود عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات. والمراد بالرسوم يعني الأمور التي اعتاد الناس أن يفعلوها الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استقيموا ولن تحصوا استقيموا ولن تحصوا. وقال الواسطي الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن يعني الصفة التي إذا فعل الإنسان يكمل وإذا تركها يذم هي الاستقامة. قال الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن والله أعلم. أي كل هذا تفسير لكلمة الاستقامة من ما فسر به علماء السلوك وعلماء الزهد وعلماء التصوف. استقيموا ولن تحصوا أي لن تستطيعوا أن تحققوا كمال الاستقامة لأن النفس البشرية مجبولة على النقص. لكن عليكم أن تجتهدوا ولأن الناس يتفاوتون وكما يقال في أقوالهم حسنات الأبرار سيئات المقربين. فمن كان في مرتبة أعلى يرجى منه أن يزيد في البذل والجهد ومن كان في مرتبة أدنى أيضا يطلب منه لكن يقبل منه ما لا يقبل ممن هو فوقه. قال ولم يروي مسلم رحمه الله بعد أن انتهى من شرح الحديث وبيان ما فيه بدأ يتكلم على الإسناد. أول قضية قررها هنا إن مسلم رحمه الله لم يروي لسفيان لم يروي في صحيحه إن ولم يروي مسلم رحمه الله في صحيحه لسفيان بن عبد الله يعني هذا الصحابي إلا هذا الحديث. كأن هذا يعتبر من المفردات. راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني سوى هذا الحديث. وروى الترمذي هذا الحديث أي في جامعه وزاد فيه. قلت يا رسول الله ما أخوف ما أخاف ما أخوف ما أخاف علي. قال فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا، يعني أخوف شيء يخافه الإنسان على نفسه هو الكلام. وهذا المعنى جاءنا في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن لي ما بين فكيه وما بين فرجيه ضمنت له الجنة. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، أو أنه معاذ، فقال: يا رسول الله، أمؤاخذون بما نتكلم به؟ وهو من مسند معاذ رضي الله عنه، من قول معاذ. فقال معاذ: يا رسول الله، ونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال عليه الصلاة والسلام له: ثكلتك أمك يا معاذ. ومعنى ثكلتك أمك هذه صيغة يستخدمها العرب، أصلها دعاء، يعني يدعو الإنسان على الشخص بالموت، وكأنه يقول له: ليت أمك فقدتك. هذا معناه. والثاكلة أو الثكلة هي المرأة التي تفقد عزيزا لها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بهذا يعني الدعاء على معاذ، وإنما هي عبارة يستخدمها العرب للتنبيه الشديد، إذا أرادوا أن ينبهوا إنسانا ويلفتوا نظره لقضية ينبغي أن يهتم بها يقولون له هذه المقالة. فقال له عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدة من الاثنين، والمعنى واحد، لأن المنخار في الوجه، ومن انكب على وجهه انكب على ايه؟ على منخريه او منخره. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ او قال: على مناخرهم، الا حصائد ألسنتهم، يعني الا نتيجة ما يتكلمون به. فهذه زيادة جاءت في رواية الترمذي في هذا الحديث، لكن الامام مسلم رحمه الله اقتصر في هذا الحديث على قوله: قل آمنت بالله ثم إيه؟ ثم استقم. قال: والله سبحانه وتعالى أعلم، يعني فيما يتعلق برواية هذا الحديث، هذا ما يتعلق بمعناه وبشرحه. يسأل سؤال يقول: هل من محظورات الإحرام على المرأة القفاز والشراب؟ الجواب: نعم، إن من محظورات الإحرام على المرأة أن تلبس القفازين، والقفازان هما ما يوضع في اليدين، ما يغطى به اليدان، يسمى بالقفاز، ما ينسج على شكل الكفين. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل: ما يلبس المحرم؟ ما يلبس المحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المحرم لا يلبس، لا يلبس الثياب ولا العمائم ولا البرنس ولا السراويل ولا ما مسه ورس أو زعفران ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فلبس القفازين منصوص عليه بالمنع ويعتبر من محظورات الإحرام، وإذا لبسته المرأة تلزمها الفدية وتكون بلبسها هذا اللباس آثمة. وأما الشراب وهو ما يلبس في القدمين فهذا جائز للمرأة، سائغ لها أن تلبسه في الإحرام لأنه لم يرد به نص. والذي منع لبسه بالنسبة للرجال لأنه من المخيط ولأنه من المحيط، والمرأة ليست ممنوعة من لبس المخيط، بل إنها تحرم في ثيابها، في درعها، في سراويلها، وكلها من المخيط، ومنها أيضا الشراب. والله أعلم. هنا أيضا سؤال يقول بعض الطلاب يقولون إن الفجر يؤذن في المسجد النبوي قبل ثلث ساعة وعليه يبطلون صلاة من يصلي سنة الرغيبة بعد الأذان، أفتونا. هذا السؤال كان طرحه أحد الطلاب البارحة وقلنا إنه سؤال باطل، وإن المؤذنين يتحرون الأذان عند طلوع الفجر، وهذا الأمر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عليه المؤذنون، وهم لا يؤذنون إلا إذا حان طلوع الفجر. ولذلك إذا أذن المؤذن لأذان الفجر تعين الإمساك لمن يريد الصيام، وتعين أن ينهي الإنسان صلاة الليل لمن يصلي بالليل، وأن من كان يصلي يختم صلاته بالوتر، وأنه إذا صلى إذا أذن المؤذن يصلي الناس ركعتي الفجر. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفعله، إذا أذن بلال صلى ركعتي الفجر ثم اضطجع حتى يؤذنه بلال بإقامة الصلاة. وما يذكره بعض أو ما ينقل أو ما نقله هؤلاء بعض طلبة العلم أو بعض من انتسب إلى طلب العلم قول عار عن الدليل، لا دليل له، وإنما هو تشكيك، وهذا التشكيك لا يجوز لأنه يشكك الناس في عباداتهم. ايش ما اسمه؟ يؤذن مرتين؟ من الذي يؤذن مرتين؟ ها هنا في المدينة هي هذا الاذان، الاذان الاول مشروع والثاني مشروع، فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن الفجر مرتين، مرة يؤذن بلال ومرة يؤذن ابن أم مكتوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس منبها إن بلالا يؤذن بليل. وهذا الأذان الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من أذان بلال حتى يستعد الناس، من كان نائم يقوم للصلاة، صلاة الليل، يصلي في الثلث الأخير من الليل، ومن كان ومن يريد الصيام يبادر إلى السحور حتى يأكل وجبات السحور وأكلات السحور. إذن فأذان بلال كان له غاية وهدف، ومن فضل الله على هذه البلاد أن هذا الأذان لا يزال باقيا مستمرا، يؤذن الناس فيه أو يؤذن فيه من أجل أن يستعد الناس، ومن أجل أن يتهيأ الناس لقيام الليل، لمن يؤخر قيام الليل، ولمن يتهيأ للسحور، لمن يريد أن يصوم، حتى إذا ما أذن الأذان الثاني أمسك الناس عن الطعام والشراب، وأوقف الناس صلاة الليل، واقتصروا على صلاة ركعتي الفجر. هنا سؤال، وهذا السؤال كنا قد أجبنا عن بعضه، يقول: ما حكم الجمع والقصر للصلاة في السفر، وكم مدته؟ وإذا لم يأخذ المسلم بهذه الرخصة فهل يعد مخالفا للسنة؟ الجواب نعم، لكنه إذا أتم الصلاة في السفر لا يأثم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يقصر من الصلاة، وكان بعض أصحابه رضوان الله عليهم يتم الصلاة، كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول له: كنت تقصر وأتم وتفطر وأصوم، ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل الناس بهذه السنة، والأصل في قصر الصلاة إنما كان من أجل الخوف، ثم بعد أن أمن الناس بقيت هذه السنة، تصدق الله بها على العباد وتصدق بها على المسلمين، فكان الأخذ بها يعني من السنن التي يحبها الله سبحانه وتعالى، واستمرار النبي صلى الله عليه وسلم في فعلها مما يدل على أولويتها. وجمهور أهل العلم على أن قصر الصلاة سنة، وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم كالظاهرية قالوا بوجوب قصر الصلاة، إلا أن هذا الوجوب يعني لم يسلمه علماء أو الجمهور، حيث إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يتم كما فعل عمر عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى، وأظهر الدليل في ذلك فيما يتعلق به، وإن كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رضوا له وما قبلوا منه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في منى. السؤال الثاني يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي وجزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرع لكل من يريد أن يصلي إن كان منفردا، إن كان منفردا أو كان إماما، إذا أراد أن يصلي أن يضع بين يدي صلاته سترة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أرادوا أن يصلوا النوافل بادروا إلى السواري وجعلوها سترة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي بالناس يأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وغلام معه يخدمان النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل أحدهما إداوة فيها ماء ويحمل الآخر عنزة، يعني عصا لها رأس مدبب. هذه العصا كان يغرسها في الأرض لتكون له سترة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وجه الناس قال: إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة، إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة أو فليصلي إلى شيء يستره، فإذا أراد أحد أن يمر من بين يديه فليمنعه، فإذا أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وهذا الكلام قاله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك، وما قاله صلى الله عليه وسلم ينطبق الحكم فيه على كل مسجد. واستثنى علماء المسلمين في مكة، استثنوا الطائفين فقط، فإن الطائفين لهم أن يمروا ويطوفوا حول بيت الله، ومن صلى وهو متجه إلى الكعبة وهم يطوفون بين يديه لا يمنعهم. ومعناه أن غير الطائفين من المارين في المساجد يمنعون من المرور بين يدي المصلي إذا كان قد اتخذ سترة. أما إذا قام يصلي الإنسان ولم يتخذ سترة، كما هو شأن كثير، يقوم إلى الصلاة ويقف، وربما جاء وصلى عند أبواب المساجد وفي طرق الناس وأماكن مرورهم، ثم ينشغل ويشغل صلاته بمحاولة المرور، بمحاولة منع المارين من المرور، وربما وقف الإنسان بعيدا عن السترة بصفين، وإذا أراد إنسان أن يمر تخطى ومشى من أجل أن يمنع الناس، وهذا كله من سوء الصلاة. ومثل هذا إن كثر فإنه يبطل صلاته. والذي لم يتخذ سترة لا يجوز له أن يمنع الناس، لأنه قد قصر ابتداء وترك حقا. ومن مر من بين يديه ينقص صلاته، تكون صلاته ناقصة، لأنه لم يتخذ السترة، فليس له أن يمنع، وليعلم أن صلاته تنقص بمرور الناس من بين يديه. وهذا ما ينبغي أن يحمله على أن لا يصلي إلا إذا اتخذ لنفسه سترة. وليس له أن يمنع الناس، فإن بدأ بمنع الناس فللناس أن يهملوا منعه، وإذا منعهم يكون هو المقصر وهو الآثم، لأنه ترك ما أوجب الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذه المقالة كما قلت في هذا المسجد المبارك. وقصة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في منعه رجلا أراد أن يمر من بين يديه وقد اتخذ سترة أمر مشهور. والمسألة يستوي فيها المسجد النبوي والمسجد الحرام ما دام الإنسان قد يصلي إلى إيه؟ إلى سترة، وأيضا يلتحق بذلك سائر المساجد، بل إن يلتحق بذلك الإنسان إذا صلى في بيته، إذا صلى في بيته فعليه أن يتخذ سترة. فإن لم يتخذ سترة ومر الناس من بين يديه فليس له منعهم، وإنما يمنعهم إذا اتخذ السترة، والله أعلم. هنا سؤال يقول: ما هي الكتب التي، سؤال غير واضح، ما هي الكتب التي توصي بقراءتها في الفقه جزاكم الله خيرا؟ كتب الفقه كثيرة، والمؤلفات فيها متفاوتة، منها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر ومنها ما هو، لكن وجد نوع من المؤلفات في الفقه يذكر فيه مؤلفه المسألة ويتبعها بذكر الدليل، وهذه تناسب الطالب المبتدئ الذي يريد أن يتعرف على الأحكام الفقهية وأدلتها. ومن أيسرها للطالب المبتدئ كتاب فقه السنة لمؤلفه الشيخ سيد السابق رحمة الله عليه. وهناك كتب أخرى لكن هذا الذي يحضرني الآن. يقول: هل تسوية الصفوف ووضع الأقدام والمناكب من السنة؟ نريد توضيح ذلك. جعلنا الله أو جعلنا من أهل السنة. لا شك إن تسوية الصفوف في الصلاة أمر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من كل من يقوم إلى الصلاة أن يسوي بين الأقدام وبين المناكب ويسد الفرج ولا يترك للشيطان سبيل. ومن وظيفة الإمام أنه ينبه الناس إلى ذلك، وعلى الناس أن يتموا الصفوف الأول فالأول ويسد الفرج ويحاذي بعضهم بعضا في الأقدام. ولا شك إن مما أثر ونقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن السلف من التابعين أنهم كانوا يحرصون على ذلك حرصا شديدا، وأنهم كانوا يضعون الأقدام بحيث يلصقون القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، وهو أمر مستحسن ينبغي فعله، لكن دون أن يترتب عليه مضايقة الآخرين ودون أن يترتب عليه أذى الآخرين، لأن بعض من يرغب في تطبيق هذه السنة قد يعني يغالي ويبالغ لدرجة أنه يعني يثير انتباه الآخرين، وربما أدى إلى شيء من استفزازهم. والصلاة في الحقيقة إنما شرعت لأن يتآلف أو تتآلف القلوب، وأن تجتمع القلوب، وأن يحب الناس بعضهم بعضا، وأن يكون الصف سببا في الألفة، لا أن يترتب عليه أذى، لأن الأذى منهي عنه في كل الأحوال. يسأل سؤال يقول: ما هو الطلاق البدعي والطلاق السني؟ إذا طلق الرجل زوجته بقوله أنت طالق ثلاثا في وقت واحد، هل يقع ثلاثا أم واحدا؟ الطلاق البدعي هو ما كان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، أو يطلقها في طهر مسها فيه. هذا، أو يطلقها ثلاثا في مجلس واحد. هذه الصور الثلاثة تسمى بالطلاق البدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، لأن الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واللام للاستقبال أي مستقبلات عدتهن، والمرأة لا تكون كذلك إلا إذا كانت طاهرا وفي طهر لم يمسها الرجل فيه. ونهى أن يطلق الرجل ثلاثا، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فقال: يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقرأ قول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ونهى أن يطلق الرجل امرأته في طهر مسها فيه، كما جاء في توجيهه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر عن هيئة وكيفية طلاقه زوجته. وأما مسألة قول الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا في وقت واحد، هل يقع أو لا؟ هذا يختلف باختلاف الفقهاء، فمنهم من يرى وقوعه استنادا لقول عمر رضي الله تعالى عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناء، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم، ورأوا أن هذا لا يقع ثلاث، مستندين إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. وهذا الحديث معارض ومخالف بأحاديث أخرى، فمنهم من عمل به ومنهم من عمل بغيره، والمسألة يبت فيها القضاء، ولا يحسن الإفتاء فيها على سبيل الإطلاق، والله أعلم. يقول: هل تدخل تحية المسجد في النهي بعد صلاة العصر إلى قبل صلاة المغرب؟ هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، فذهب جماعة منهم إلى أنه إذا صلى الإنسان صلاة العصر ليس له أن يصلي بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولذلك منع كل صلاة تصلى بعد العصر. وإذا دخل الإنسان المسجد فإنه لا يصلي، يجلس امتثالا لهذا النهي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للإنسان أن يصلي الصلوات ذات السبب في أوقات النهي. فمثلا لو جاء بجنازة بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر فللناس أن يصلوا عليها، وكذا لو أن إنسانا نسي صلاة ما صلاها ثم تذكرها بعد صلاة العصر فله أن يصليها امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وكذلك الصلاة ذوات الأسباب، ومنها تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان يجوز له أن يصلي الصلوات ذوات الأسباب ما دامت الشمس نقية ومرتفعة، فإذا تحينت للغروب واشتد اصفرارها وأوشكت على الغروب فعليه أن يمتنع، لا يصلي في هذه الأوقات، لأن النهي في مثل هذه الأوقات أوكد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، وهي أن من يعبد الشمس عبدة الشمس يتحينون هذه الأوقات فيسجدون لها عند تحينها للغروب وعند تحينها للشروق، فحتى لا يقع الإنسان في التشبه بهؤلاء عبدة الشمس أن يمتنع عن الصلاة. وإذا دخل المسجد يجلس، فإذا أذن للمغرب له أن يقوم ويصلي بعد الأذان بين الأذان والإقامة، وهي تحية أو وهي ركعتان نافلة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا